السؤال العاشر والأخير يقول السائل: هل يمكن لطالب العلم الذي بلغ مرحلة البكالوريا في كلية الشريعة أن يواصل طلب العلم بسماع الشروح الصوتية للعلماء المعروفين بالسنة، أم أنه لا بد من الرحلة؟ بارك الله فيك. طالب العلم إذا تخرج بهذا المستوى وهو مستوى جامعي من كلية الشريعة فقد أدرك مفاتيح العلم الشرعي بما تعلم من شيوخه في هذه المرحلة، وهذا يعينه على القراءة والسماع لكتب وأشرطة أهل العلم واستخراج الفوائد منها والاستفادة. لكن عليه إذا أشكل عليه أمر أن لا يجتهد في فهمه دون الرجوع إلى العلماء، لأن فهمه قد يخطئ وهو لا زال في الطلب. فعليه إذا أشكل عليه كلام لأهل العلم في كتاب أو شريط ولم يكن قد مر عليه في دراسته فهم تلك المسألة، فعليه أن يرجع إلى المشايخ والعلماء لبيان الحق في ذلك، ولا يحكم فهمه القاصر فيفهم من ذلك الخطأ، إنما في هذه الحالة يرجع إلى أهل العلم لبيان الحق في الأمر. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.